الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، تعلمون حديثا عظيما هو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لأناس سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال أيضا ومن يصبر يصبره الله، فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومرادي أننا سنأخذ درسا مختصرا لابن القيم في بيان عظيم المنافع وكثرتها في الصبر، بسبب الصبر لمن أعطي الصبر. فالصبر عطاء الله عز وجل، وقد فاوت الله بين العباد في إعطائهم هذا الصبر، وذلك لحكم منه عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الدرس مأخوذ من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. قال رحمه الله: إن الصبر سبب في حصول كل كمال، فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره، فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو أيضا ناقص. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر، لا تقوم إلا على ساق الصبر. فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة، أعني اسم الصبر، لما تخلف عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رحمه الله. سمعتم إلى هذا البيان العظيم. لا شك أن كثيرا منا لا يدركون أن شأن الصبر هكذا، وأن منزلة الصبر بهذه المنزلة العالية الرفيعة. والذي لا يعرف الشيء حقيقة المعرفة وكمال المعرفة ربما بقي غافلا عنه، أو متلاعبا فيه، أو عازفا عنه وغير معتن به. سمعتم هذا البيان في عظيم النفع بسبب الصبر. ولقد فهم السلف هذا الأمر فهما جيدا، فقد صح عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري أنه قال: حاجة المؤمن إلى الصبر كحاجته إلى الطعام والشراب، حاجة المؤمن إلى الصبر كحاجته إلى الطعام والشراب. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله قال: والصبر أفضل ما يعطى العبد، قال: به دخل المؤمنون الجنة. ولهذا واستدل بقوله أن الملائكة تقول لأهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإذا لم يعط الشخص الصبر المحمود والتكامل بالصبر المحمود رأيته يعرض نفسه إلى المتالف والمهالك والمآزق والأمور الخطيرة. ولهذا صح عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لتصبرن أو لتهلكن، لتصبرن أو لتهلكن. فمن لم يتسلح بالصبر ويتدرع بالصبر خصوصا عند المحن وعند الفتن وعند الآفات والمصائب العظام فإنه معرض لما لا تحمد عقباه. فابن القيم رحمه الله يقول هنا: إن الصبر سبب في حصول كل كمال. يعني من أراد أن يصل إلى الكمال الذي يتميز به عن الخلق ويرفعه الله به عن الناس ويصير من العطاء العظيم الذي خصه الله به، هذا يحتاج إلى صبر عظيم. يوسف عليه السلام لما ابتلي بفتنة النسوة، لما ابتلي بفتنة النسوة طلب السجن واختار أن يسجن، لأن السجن يحتاج فيه إلى الصبر، يحتاج فيه إلى الصبر. ويوسف عليه السلام رأى أن صبره على السجن أحسن من بقائه في الفتنة، فدخل السجن وصبر حتى خرج بطلب من الملك. وبعد أن حصل أنه عليه السلام برئت ساحته، أن ساحته برئت، فخرج من السجن وهو بريء مما نسب إليه ونقي عليه السلام، فخرج من السجن إلى ملك مصر، إلى ملك مصر. فكان هذا العطاء له من الله والتمكين له من الله له أسباب، ومن ذلك أنه صبر في السجن حتى برئت ساحته وحتى عرفت منزلته وحتى عرف بعفافه وبصدقه وأمانته عليه السلام. فالحياة هذه مليئة كما سمعت بالمنغصات وبالمصائب والآفات، وهذه لا يكاد الشخص يحمد ولا يسلم له دين إلا بالصبر المحمود. ولهذا ذكر المناوي في فيض القدير رحمه الله عن أبي مسعود البلخي قال: من أصيب بمصيبة قال فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ سلاحا يريد أن يقاتل ربه، يريد أن يقاتل ربه. فحذار حذار من الجزع عند حصول المصائب، فإن الله ينزل بالعبد المصيبة وهو أرحم به وهو أعلم بمصالح العبد وأحكم فيما قضى وقدر، والله يريد أن يختبر العبد في صبره في صدقه في ثباته في رغبته فيما عنده. قال شريح القاضي رحمه الله: إني لأبتلى بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، إني لأبتلى بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمد الله أن جعلها في دنياي ولم يجعلها في ديني، وأحمد الله أن وفقني للصبر عليها، وأحمد الله أن جعلها أصغر مما عند غيري، وأحمد الله أن رزقني الاسترجاع لرجاء ما عنده من الثواب، ما عنده من الثواب. فيا عباد الله، الصبر هذا عطاء عظيم، عطاء عظيم. ينبغي منا جميعا أن نطلب من الله أن يعطينا الصبر وأن يزيدنا من الصبر المحمود من أجل أن يزداد العبد خيرا إلى خيره وصلاحا إلى صلاحه. فأكثر الناس بعدا عن الخير بسبب عدم صبرهم، لا في العلم يصبر، ولا في العبادة يصبر، ولا عند الخصام والنزاع والفتن يحسن التعامل، بل يتصرف ويتعجل في أشياء حتى يقع في المحظور وحتى يقع فيما يتضرر بسببه. فمن لم يكن عنده الصبر المحمود كانت خسارته عظيمة، كانت خسارته عظيمة في دينه وفي دنياه، في دينه وفي دنياه. فما أحوجنا إلى أننا نرضى لأنفسنا بهذه الصفة الكريمة وبهذا الخير العظيم، ونطلب من الله أن يزيدنا من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا الصبر المحمود، ولا حول ولا قوة إلا بالله.